قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وتكلمنا بكلام مختصر عن الطيرة وعن الفأل وعن الفرق بينهما، وأن الفأل إنما هو مبني على حسن الظن بالله عز وجل بخلاف الطيرة، فإنها مبنية عادة على سوء الظن. وقلنا أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفأل قال هي الكلمة الصالحة يسمعها الرجل أو يسمعها أحدكم. ونحن اليوم مع قوله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قيل هذا النبي هو إدريس عليه السلام، ولكن لم يثبت هذا في إسناد صحيح يعتمد عليه، بل كل الأسانيد التي جاءت في مثل هذا لا تصح عند أهل العلم بالحديث. وطريقة الخط كان الرجل إذا أراد أن يقضي شيئا، وهذا الخط كان موجودا في العرب كما سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى، إذا أراد أن يقضي حاجته يخط على الأرض خطوطا سريعة، يعني معه عصا يخط في التراب خطوطا متجاورة بحيث لا يستطيع أحد عدها. فإذا وصل إلى نهاية ما يريد يأخذ مثلا مترين ثلاثة أربعة خمسة، دي كلها عبارة عن خطوط على الأرض سريعة بهكذا بعصا ويخط، ويبتدي يمسح هذه الخطوط، يمسح خطين خطين. إذا كان سيقضي شأنه مثلا يبقى تنتهي هذه الخطوط بعدد فردي، وإذا كان العكس تكون بعدد زوجي، أو العكس يكون إذا أراد أن يقضي حاجته تبقى عدد زوجي، ينتهي الخطوط دي باثنين أو تنتهي بواحد. فإذا وصل للعدد سواء كان فرديا أو كان زوجيا يقضي أمره. وكان هذا موجودا في العرب، وذكر ذلك ابن عباس تحت تفسير قوله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الأثارة من علم دي لما سئل عنها ابن عباس قال هو الخط. وقد روى هذا ابن جرير في تفسيره من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، والحاكم من طريق محمد ابن كثير العبدي، كلاهما عن سفيان الثوري عن صفوان ابن سليم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله تعالى أو أثارة من علم قال هو الخط. وقال ابن جرير وكانت العرب يخطون هذا الخط. وقد ورد هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال أحمد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن عباس قال سفيان لا أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قول الراوي لا أراه إلا هذا شك منه، أهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عن ابن عباس؟ وطبعا الشك على طول يعني في علم الحديث العلماء يميلون دائما إلى الأخذ بالأقل عند الاختلاف، والأخذ بالأقل أن يكون الحديث موقوفا وليس مرفوعا، لأن الرفع وهو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي زيادة والزيادة لا بد أن تكون محفوظة من وجه ثابت بيقين. فإذا قال سفيان الثوري ولا أراه أي أظن، لا أراه يعني أظن، أظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشك يدل على أن الحديث موقوف بدليل التخريج الذي ذكرته آنفا، يعني رواه اثنان من أصحاب سفيان، الضحاك بن مخرج الشيباني، وهذا ثقة ثبت، محمد بن كثير العبدي أحد الثقات في سفيان. فيبقى الحديث الصحيح فيه أنه موقوف ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الفرق معروف، طبعا إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام دي بتفرق خالص، إنما إذا كان عن الصحابي يمكن أن يقبل، يمكن أن يرد، ممكن أن يعارض، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون شيء من هذا. وأنا أنبه إلى شيء يعني يهتم به طلبة الحديث. الحاكم لما روى هذا الأثر في مستدركه قال، لما رواه موقوفا، لأن الحاكم رواه من طريق محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري موقوفا أي على ابن عباس، قال الحاكم وقد أسند عن سفيان من وجه لا يثبت أو لا يعتمد، لا يعتمد عليه. طبعا الحاكم رحمه الله متعقب في هذا الكلام، ليه؟ لأن الذي رواه عن سفيان هو يحيى بن سعيد القطان كما قلت في مسند الإمام أحمد آنفا، ويحيى بن سعيد القطان هذا على قبة أصحاب الثوري، يعني أصحاب سفيان الثوري لو جعلناهم طبقات هيكون يحيى بن سعيد القطان في الطبقة الأولى من أصحاب سفيان الثوري، فكيف يقال لا يثبت عن سفيان من وجه لا يعتمد؟ لا، ما ليس هناك أقوى من هذا، لكن الصحيح في العبارة أن يقال لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عن سفيان، لأن عن سفيان إلا رواه يحيى القطان يبقى ثبت عن سفيان يقينا، لكن سفيان هو الذي كان يشك في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نقول لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده صواب العبارة، ولا يقال لا يثبت عن سفيان وقد رأينا من الذي رواه عن سفيان الثوري. يبقى إذن أو أثارة من علم هو الخط الذي كان يخطه ذاك النبي. طيب، قال ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك أي فليخط. طيب، أي علم عن أنبياء الله السابقين صلوات الله عليهم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا نعرف شيئا عنهم إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى أو عن طريق الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كيف كان ذاك النبي يخط، يبقى إذن لا علم للصحابة بكيفية هذا الخط. فإذا قال لهم فمن وافق خطه فذاك ولم يعلمنا كيف كان يخط هذا النبي، يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخط، إذ لو أذن لأعلمهم كيف كان يخط ذاك النبي. وهنا سؤال، طيب لما لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخط كما حرم الكهانة على طريق الجزم لما قال له معاوية إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، هكذا بالنهي الصريح الواضح، وإن منا رجالا يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، إذن ده نهي برضه، لكن هذا النهي أرفق من النهي الأول

أخذ الرعاء غنمهم بعدما يسقون الغنم، لأننا لا نستطيع أن نزاحم هؤلاء. إيه بقى موضع الشاهد من الآية؟ كأن المرأتين اعتذرتا لماذا خرجتا وزاحمت الرجال، فهذا من مدعاة سوء الظن. إن المرأة العفيفة تكون عادة مخبأة، لا تزاحم الرجال أبدا، ولا تكون في مكان الرجال أبدا، فإن هذا يباين حياءها، ولا تزال المرأة مخبأة. ولذلك كان الشرع يأذن للرجل أن يخطب المرأة وليس العكس. لخطبة المرأة للرجل، المرأة إما تطلب الرجل تعرض نفسها على الرجل، هذا مشروع بس مش هو الأصل. الأصل أن الرجل هو الذي يذهب ويخطب. ولذلك نسوة القصور في قصة امرأة العزيز تعجبنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يا للعار يا للفضيح. من الذي يراود من؟ الذي يراود الطالب، والطالب هو الرجل وليست المرأة. فرأينا أن هذا عار، عار من العار. فحفظ للمرأة حياؤها بسبب هذا. فالمرأة عادة لا تزاحم الرجال ولا تختلط بالرجال، ولذلك ورأس مالها حياؤها. فأرادت المرأتان أن تقولان لموسى عليه السلام لا تسيء الظن بنا وتظن أننا خرجنا نزاحم الرجال، لا، إن لنا عذرا في ذلك، فأبونا شيخ كبير، وهذا هو الذي جعلنا نخرج من بيوتنا ونزاحم الرجال أو نختلط بالرجال. هم لم يزاحمنا الرجال ولكن اختلطنا بالرجال. وطبعا ده ليه؟ لأنهن تربية رجل صالح، رجل صالح. وهذا الرجل الصالح بعض المفسرين يقولون إنه شعيب النبي عليه السلام، وهذا ليس بصحيح، بل هو رجل صالح من أهل مدين. ليه؟ لأن شعيبا النبي بينه وبين موسى عليه السلام مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، لأن شعيبا عليه السلام قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، وهو يحذر قومه من مغبة المخالفة، فيقول انظروا إلى الأمم السالفة القريبة منكم التي أهلكها الله عز وجل لما استمرت على المخالفة، فأقرب قوم إليه إلى شعيب عليه السلام ليعتبر به قومه هم قوم لوط. طيب، لوط عليه السلام كان في زمان إبراهيم عليه السلام، ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عليه السلام كان عم لوط عليه السلام. وبين إبراهيم عليه السلام وبين موسى عليه السلام قرابة 400 سنة. ليه؟ لأن موسى متأخر طبعا هذه المدة الطويلة. فلما شعيب عليه السلام، فلما الرجل شعيب عليه السلام يقول وما قوم لوط منكم ببعيد، دل على قرب زمانه من قوم لوط. يبقى لا يمكن أن يتصور أن يكون هذا الرجل الصالح هو شعيب النبي عليه السلام. فيعني ده من اللطائف الكنايات اللي هي تدل على الاعتذار. فهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول أنا رجل أسيف كأنما يمهد، أنا لماذا لطمتها؟ لأنني رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون، فلست فريد الطريقة حتى ألام، إنما هذا سمت عام في بني آدم. يبقى إذن هو لما قال أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، إنما قصد أن يمهد لعذره لماذا فعل ذلك. فهو يقص على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، قال لكني صككتها، والصك هو اللطم على الوجه، الصك واللطم على الوجه، سواء صك المرء وجه نفسه أو صك وجه غيره. وشوف في القرآن لما بشرت الملائكة سارة امرأة إبراهيم عليه السلام بالولد قال تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، صكت وجهها يعني لطمت، أي ضربت وجهها بيديها. طبعا أي واحد ممكن يتبادر إليه يعني السؤال، طب لطم الوجه حرام، فكيف تفعل هذا امرأة نبي؟ نقول لم يكن هذا محرما عندهم، وليس بالضرورة أن يكون شرعنا موافقا لشرع من قبلنا في كل شيء، بل شرعنا قد يوافق شرع من قبلنا وقد يخالف. فمثلا يوافق شرع من قبلنا في القرعة، في إجراء القرعة عند الاختلاف، كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما أرادوا أن يكفلوا مريم اختصموا، فلأجل أن يفضوا هذا قالوا طيب نأتي بأقلامنا التي نكتب بها التوراة ونرميها في المي، فأيما قلم طفى يبقى صاحبه هو الذي يكفل مريم. فلما رموا الأقلام في الماء طفى قلم زكريا، ده قرعة، هذه القرعة مشروعة عندنا كما في حديث الإفك الطويل الذي روته عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في الصحيحين، قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. فده مثلا شرعنا وافق شرع من قبلنا، وقد يخالف شرعنا شرع من قبلنا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في أواخر ما قال قبل أن يموت بعدة أيام، وكان يضع خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم ويرفعها من كرب الموت وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أما إني أنهاكم عن ذلك، أما إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة فلولا ذاك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ففي هذا الحديث تحريم بناء المساجد على القبور أو تحريم الدفن في المساجد، والذي عليه أهل العلم أن المسجد إذا بني على القبر يهدم المسجد، أو إذا دفن الميت في مسجد أن ينبش القبر. يبقى هنا هناك حالان، قبر وبني عليه مسجد، هذا مسجد ضرار يهدم المسجد. أما إذا كان مسجد مقام فعلا واتخذوا قبرا فيه فحينئذ ينبش القبر. طيب في شرع من قبلنا في قصة أصحاب الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مع أن الذين يغلبون عادة في المجتمعات الجاهلة الكافرة هم أهل القرار وأهل النخوة وأهل السيادة وليس أهل العلم. فنحن لا ندري من الذين غلبوا على أمرهم ومضت كلمتهم، أهم أهل العلم أم أهل القرار؟ الظاهر أنهم أهل السيادة وأهل الشرف والنخوة اللي كلامهم بيمشي. ولو سلمنا أن الذين غلبوا على أمرهم هم أهل العلم فهذا في شرع من قبلنا، وشرعنا لم يوافق على هذا. يبقى إذن في هذا